بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنا أنهينا في آخر مجلس شرح الرسالة عند الكلام على باب ما يتعلق بالعدة والنفقة والاستبراء والحضانة، وبعدها باب في البيوع وما شاكل البيوع سبق الكلام عليه. ثم بعده ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بابا في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد، وقلنا هذه يعني يكون مدارستها مع الطلبة لأن غالب الأحكام هذه يعني قد لا يستفيد منها عامة الناس، وهي أحكام تعلق بأمور قل وجودها في هذا الزمن، العتق حكم أم الولد والمدبر والمكاتب والمعتق. وإن كان هناك باب ينبغي أن يدرس وهو باب الوصايا جمع الوصية، هذا إن شاء الله نأخذه مع باب الفرائض لأنه ألصق به، ألصق بكتاب أو بباب الفرائض. باب في الفرائض، الوصية لها علاقة بهذا، من بعد وصية يوصى بها أو دين. ثم ذكر بعد ذلك باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب. لهذا الباب خصه في مجموعة من العقود، وأيضا حكم أو أحكام بعض المعاملات، وهي في جملتها تسعة: الشفعة، الهبة، الصدقة، الحبس أو الحبس اللي هو الوقف، والرهن، والعارية، والوديعة، واللقطة، والغصب. وسيأتي تعريف كل واحد منها في موضعه، ولم أريد أن أذكر تعريفها كلها كل واحد على حدة في مجلس واحد حتى لا تختلط ولا تتداخل، فنعرف كل عقد في درسه واحدا بعد الآخر. أولا قال: ولا شفعة، وإنما الشفعة في المشاع. أولى الأحكام هو حكم الشفعة، الشفعة من شفع الشيء، من شفع الشيء، ضده الوتر، يقال شفع من باب نفع إذا ضمه إلى فرد. شفع الوتر أي أضاف إليها ركعة، شفع الصلاة أي صلاها شفعا، والشفع هو الزوج. ويقال الشفعة لأن صاحبها يشفع ماله بها، وتطلق الشفعة للملك المشفوع كاللقطة، الشفعة تطلق على الملك المشفوع كاللقطة، وتطلق على الحق الذي يستحقه صاحبه كما سيأتي، فيكون بمعنى التملك، يكون بمعنى التملك. وأيضا وأما اصطلاحا أي الشفعة فهي قال بعضهم هي تمليك البقعة جبرا بما قام على المشتري بالشركة والجوار. الشفعة هي تمليك البقعة جبرا بما قام على المشتري بالشركة والجوار. المراد بالشفعة يعني إذا اشترك اثنان أو أكثر في شيء مشاع، بستان، حائط، أرض، عقار، وهم شركاء كل بحسب نسبته بالتساوي أو بالتفاوت، باع أحد الشركاء نصيبه دون أن يستأذن الآخرين فلهم الحق في أخذ النصيب بنفس ثمن البيع. أرض بين اثنين شركاء، أحدهم باع نصيبه ولم يخبر شريكه، هذا الشريك له الحق أن يأخذ هذا النصيب، فهو كما قال تمليك البقعة جبرا، يعني هذا الشريك الذي باع حصته لآخر نجبره على أن يبيعها لشريكه الأول لأنه أحق به، على تفصيل سيأتي. فهو تمليك البقعة جبرا. لما؟ ما هو السبب؟ بما قام على المشتري بالشركة والجوار، يعني الشريك الثاني استحقها بسبب وهو أنه مشارك أو مجاور، وسيأتي ذكر الكلام في حق الجار هل له حق الشفعة أو ليس له حق الشفعة. وقال بعضهم في الشفعة تعريفها هي مأخوذة من الشفع وهو الزوج، وقيل من الزيادة كأن الشريك يستحق هذه الأرض فيزيدها إلى ماله، وقيل من الإعانة لأن هذا الحق يعينه على أن يستحق هذه الأرض. وفي الشرع الشفعة هي انتقال حصة شريك إلى شريك كانت قد انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى، هي انتقال حصة شريك إلى شريك. زوج شركاء في أرض، زيد وعمر، زيد أراد أن يبيع حصته الأرض، انتهى وأراد أن يبيعها، شرعا يجب عليه أن يستأذن عمر، قال راح بيع الأرض انتهى بمئة مليون إذا كان تأخذها، فإذا راح باعها لم يخبر الشريك اللي هو عمر وقع البيع، عمر علم بعد ذلك فله الحق أن يأخذ هذا الأرض. المشتري هذا لما يأتي ويدخل في الأرض يقول لعمر، يقول له زيد باع حالي، عمر لا يقبل الشريك، فله الحق أن يأخذ هذا القصة هذا النصيب. فهي انتقال حصة شريك إلى شريك، زيد مشارك لعمر، وزيد راح باع الأرض اللي هم مشتركين فيها، باع النصيب بتاعه لأجنبي لآخر، فهنا عمر له حق الشفعة فتنتقل هذه الحصة إليه لأن هذا الشريك باعها لآخر بمثل العوض المسمى. يعني زيد باع الأرض بتاعه 200 مليون، لما عمر يقول أنا أسحق أنا أولى بأن أشتريها، طيب يعطيه هذه يشريها هو 200 مليون نفس الشيء بثمن المسمى لمن باعها له، فهذه هو حقيقة الشفعة. إذا فالشفعة هو استحقاق المشارك غير المقاس، المشارك غير المقاس، هو استحقاق المشارك غير المقاس نصيب شريكه إذا باعه أو أعطاه بعقد معاوضة بنفس الثمن، بنفس الثمن. بمعنى الشفعة أصلها هي حق، الشفعة أصلها هي حق، يستحقه الشريك، يستحقه الشريك إذا تصرف شريكه في حصته فأعطاها لغيره بالمعاوضة، بالمعاوضة. يعني لو كان اثنين شركاء زيد وعمر، مات زيد، حصته لمن تصير؟ لمن؟ ها؟ لا للورثة، إلا إذا كان عمر وارث تصير للورثة. فالآن النصيب انتقل للورثة بالمعاوضة أو بعقد الإرث الذي ما فيش معاوضة. بماذا انتقل؟ بالإرث. هنا عمر ما يجيش يقول للورثة يا ودي هذا النصيب هذا أنا أحق به، آخذه منكم بثمن مثله. فيقول الورثة زيد لم يبع لنا أرضه وإنما ورثناها منه وراثة فنحن أحق به، ينتقل إليهم الحق. لكن لو أن زيد باعها دون أن يستأذن فهنا له الحق في ماذا؟ في أن يطالب بها. واضح ما معنى الشفعة؟ مفهوم الشفعة؟ هذه توقع بين الشركاء وبين الجيران كما سيأتي، بين الجيران بشرط، بشروط سيأتي ذكره. قال وإنما الشفعة في المشاع. ما معنى المشاع؟ المشاع هو الشيء المشترك بحيث يكون لجميع الشركاء اثنين فأكثر كل منهم له شخص، له نسبة، له جانب محدد لا يتميز، مثل أرض ثلاثة يشتركوا في أرض يكروها ولا يشروها يغرسوها، غرسوها وهم يعملوا فيها وإلى آخره. بعد شهر شهرين أحمد ومحمد وعلي، يأتي أحمد ومحمد من غد ما يجيوش علي، يجي عند القادر من أنت؟ قال أنا يا علي بعلي نصيب انتهى، هذا علي شريك انتهى كيف ما قال الناس. فهنا عندهم الحق في أن يطالبوا بهذا، يعني هذا عبد القادر ما عنده حتى حق باش يأخذ هذا النصيب، ما ليس له الحق أبدا، يرجع إلى البائع، يروح للبائع يقول له هذا النصيب أنت ما بعتوش للشركاء الأول، جيت بعته لي أنا مباشرة، إذن هم عندهم الحق باش يبدوا، أعطيني المال اللي أعطيته، فيعطيه المال. ويأتي الشركاء يطالبوا الشريك نتاعهم، قال الحصة نتاعك اللي بعتها بأما شاورت نبيعها، قال أنا بعتها بمئة مليون، قالوا لا لا نحن نشريها بتسعين، يقول لا أنا بعتها بمئة، إذا تحبوا تدوها تدوها بمئة، إذا ما تدوهاش بمئة بحب لهذا اللي بعتها، فيأخذونه بثمن المثل. فوين تكون الشفعة؟ في الشيء المشاع المنتشر المشترك فيه شخص غير متميز. أما إذا كان مقسوما، هذا ثلاثة دائما أحمد ومحمد وعلي اشتركوا في الأرض وداروا بيوت بلاستيكية 15 بيت بلاستيك وعملوا بالسوية ثم اقتسموا، هما ثلاثة كل واحد عنده خمسة، هاي خمسة هو المدخل بتاعك، هاو الجانب بتاعك، هاو الجانب بتاعك، هاو الجانب بتاعك، اقتسموا. وعلي باع نصيبه، بعد أيام يأتي أحمد ومحمد يلقاه ثالث، قال أنت من جي؟ قال أنا علي باع نصيب بتاعه، يقول له كيف؟ أنا يا أولى، يقول قسمت، صرفت الطرق ووقعت الحدود. هنا صار غير المشاع، كل واحد عنده النصيب انتهى، فليس له حق الشفعة هنا. ولهذا قال وإنما الشفعة في المشاع، وإنما الشفعة في المشاع. يدل عليه حديث جابر الذي رواه مسلم، قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، في كل ما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق كل واحد طريق فلا شفعة فلا شفعة. إذا وقعت الحدود قال هاو الحد تاع الأرض وهاو الحد تاع الأرض وهاو الحد وصرفت الطرق هاو طريق وهاو طريق فلان هاو طريق فلان وإلى آخره. هنا لا شفعة ليس هناك شفعة ولا يوجد ضرر يلحق الشريك حتى يستحق الشفعة. ولهذا قال العلماء هذا الحديث أصل في ثبوت الشفعة أصل في ثبوت الشفعة وقد بينا معناها. وجاء في حديث رواه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك أي في كل شيء مشترك لم يقسم في كل شيء مشترك شرك أي شيء مشترك لم يقسم ربعة أرض ربعة أو حائط أو قال ربعة أو ربعة أو حائط حائط بستان أرض مزروع أرض غرس لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه لا يحل له لا يجوز حرام أن يبيع حتى يؤذن شريكه قال راح نبيع إذا كان تأخذها إذا قال نبيع ما نأخذها وأسقط حقه حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا باعها باع ولم يؤذنه فهو أحق بها إذا باع ولم يؤذنه ما خبروش فهو ماذا؟ فهو أحق بها. طيب هذا في ماذا؟ في الأرض. فالحديث دليل على ماذا؟ ثبوت الشفعة في المشاة في المشاة مشترك الذي لم يتميز. وإن كان بداية الحديث يدل على أن كل شيء فيه الشفعة لأنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم أو قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة لكن لما قال فإذا وضعت الحدود وصرفت الطرق أو قال في كل شرك لم يقسم حائط أو ربعة دل على أن المراد الشيء المشاع الشيء المشاع يعني العقار وما يكون في العقار وهذا أقوى. وإن كان مالك رحمه الله أخذ في عموم الحديث في رواية فقال كل شيء تلزم فيه ماذا الشفعة وقال بعض أهل العلم إنما هي في العقار وهناك من ذكر أو اختار أقوالا أخرى وبعضهم قال تكون في كل شيء بدليل الحديث الشفعة في كل شيء وهذا الحديث راويه رواه بالمعنى فاختل المقصود ولهذا الحديث فيه نكارة وفيه ضعف رواته وفيه اختلال في المعنى فليست الشفعة في كل شيء بل فيما هو مشاع كعقار ونحوه كعقار ونحوه وهذا العقار سواء كان يقبل القسمة أو لا يقبل القسمة يعني الأرض مثلا تقبل القسمة ولا لا تقبل أرض مزروعة تقبل القسمة طيب حمام يقبل القسمة إذا قسم فسد طيب والبئر إذا قسمت فسد هذه أيضا الصواب أنها فيها الشفعة فإذا كان اثنان يمتلكان بئرا لا يبيع حصته إلا بعد أن يعرضها على شريكه وأيضا لو كان حماما أو رحى شيء يطحن به فلا يقال هذه إذا قسمت فسدت فلا شفعة فيبيع دون أن يستأذن نقول بل لا بد من الشفعة لقوله في كل شيء لم في كل شرك لم ماذا لم يقسم في كل شرك لم يقسم ومذهب مالك أن ما لا يقسم وإذا قسم فسد قال لا شفعة فيه والصواب أن فيه ماذا فيه الشفعة. قال ولا شفعة فيما قد قسم ولا لجان. الشيء إذا قسم ما في شفعة لصريح الحديث، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، ما توجد الشفعة. قال ولا لجار، وماذا؟ ولا لجار. هل الجار له حق أن يطالب بالشفعة أو ليس له حق؟ عند مالك ليس له الحق، واختار أبو حنيفة أن الجار له حق في الشفعة. وبعض العلماء فصل فقال الجار له حق في الشفعة إذا كان الطريق واحدا وكان مشاركا بحيث يدخل عليه الضرر، بحيث يدخل عليه الضرر، وهذا القول أقوى، ويدل عليه حديث أبي رافع، والحديث رواه البخاري عن عمرو بن الشريك قال وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور ابن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبيه، ثم جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد ابت مني بيتي في ذلك، كأنه كان مشتركان في البيت، قال اشتري مني بيتي الذي هو في ذلك، فهما مشتركان. فقال سعد والله ما أبتاعهما، لا أشتري. فقال المسور والله لتبتاعنهما. فقال سعد والله لا أزيدك على 4000، يعني 400 مثقال، والمثقال يساوي 10 دراهم، يعني 4000 درهم، منجمة أو مقطعة، يعني يدفع أقساطها. قال أبو رافع لقد أعطيت بها 500 دينار، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقبه، بسقبه ما أعطيتكها 4000، وأنا أعطى بها 500 دينار فأعطاها إياه. فحديث أبي رافع هذا فيه أن الجار له حق الشفعة، وإن كان حديث جابر أثبت الشفعة للمشارك، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم في كل شرك لم يقسم، أي ما فيه اشتراك، ولا يلزم الجار أن يكون مشاركا، لكن حديث أبي رافع يدل على إثبات الشفعة للجار. وقوله بسقبه بالسين وجاء بالصاد وبفتح القاف أو إسكانه، والمراد بالسقب أو السقب أو الصقب أو الصقب المراد به القرب والملاصقة. وجاء في حديث عند الترمذي الجار أحق بسقبه، ينتظر إذا كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. وهذا استدل به الأحناف على إثبات الشفعة للجار مطلقا، وقال المالكية المقصود بالجار هنا المشارك، والقول بالتفصيل أقوى، وهو أن الجار إذا كان مشاركا والطريق واحد ويلحقه الضرر بمجيء جار لا يعرفه فهو أحق بالشفعة في هذا الباب، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا كان طريقهما واحدا. وجاء في حديث عند الطحاوي من طريق الشريف بن سويد قال قلت يا رسول الله أرض ليس فيها لأحد قسم ولا شرك، أي اشتراك، إلا بجوار بيعت، فقال صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه، رواه الطحاوي بسند صحيح كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فقوله إذا كان طريقهما واحدا يدل على أن الجوار لا يستلزم حق الشفعة إلا إذا اتحد الطريق، ليس بمجرد الجوار بل حتى يتحد الطريق ويكون فيه نوع من الاشتراك. يعني الآن مثلا في العمائر في العمارة جار ومقابل جار آخر، فباع الجار شقته، هل يلزم أن يستأذن مقابله ولا لا؟ صرفت الطرق ووضعت الحدود، ولا يشاركه في شيء، وكل له مدخل ومخرج، فلا يلزم أن يستأذن. لكن لا شك أن من حسن المعاشرة بالمعروف ومن حسن عشرة الجار إن كان يرى أن له في في في في في الشقة رغبة أن يعرض عليه ذلك قبل أن يبين، قبل أن يبين. طيب، وإذا تعدد الجيران أيهما يقدم؟ الأقرب. إذا كان الجيران كثر يشتركان والطريق واحدة، أيهما يقدم؟ الأقرب فالأقرب. للحديث الذي رواه البخاري من حديث عائشة قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين فأيهما أهدي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إلى أقربهما منك بابا. الأقرب إليك بابا فتهدي له الهدية، هو أولى بها. هذا الحديث ذكره البخاري في كتاب الشفعة بباب: باب أي الجوار أقرب، باب أي الجوار أقرب. فإذا كان الجار يستحق الشفعة فينظر إلى أقرب الجيران فهو أولى بحق الشفعة، فهو أولى بحق الشفعة هاهنا. نعم. قال: ولا شفعة فيما قد قسم ولا لجار ولا في طريق ولا عرصة دار قد قسمت بيوتها ولا في فحل نخل أو بئر إذا قسمت النخل أو الأرض. نعم. قال: ولا في طريق، لا توجد الشفعة في الطريق. طيب، الطريق على قسمين: طريق عامة، طريق خاص. الطريق العامة لا تباع لأنها يستفيد بها الجميع، لكن الطريق الخاصة هل فيها شفعة؟ فنقول الحديث: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فإذا وقعت القسمة لا يكون هناك شفعة. ولا في طريق، أي أنه لا شفعة في طريق. قوله: ولا عرصة دار. ما هي العرصة؟ عرصة الدار ساحتها، أو هي البقعة الواسعة التي ليس فيها بناء، جمعها عراص. وقال أبو منصور السعادي في كتاب فقه اللغة: كل بناء أو كل بقعة ليس فيها بناء فهي عرصة، وتسمى بالعرصة لأن الأولاد يهترسون فيها، أي يلعبون ويمرحون. فعرصة الدار لا شفعة فيها إذا قسمت البيوت، يعني الدار التي فيها مجموعة من البيوت إذا قسمت وصرفت فوقعت عرصة الدار في بيت من البيوت لا شفعة فيها ما دام القسمة قد وقعت. ولا في فحل نخل، أرض فيها نخل وقسمت، هذا الجانب لشخص وهذا لشخص، فوقع فحل النخل الذي تلقح به النخل، فحل النخل وقع في حصة زيد وأنثى في حصة الآخر، فلا يقول وقع الفحل عندك فلي حق الشفعة، ليس له حق الشفعة لأن الأرض قسمت، الحدود وضعت والطرق صرفت. أو بئر، قسمت الأرض وصرفت الطرق ووضعت الحدود فكانت البئر من نصيب فلان ثم باع، ليس للآخر أن يطالب بحق الشفعة لأن الحدود قد وضعت. أو إذا قسمت النخل أو الأرض، ما دام قسمت ليس له حق الشفعة يعني ليس له أن يقول أنا مشارك أو شريك وأنت بعت دون أن تستأذنني فلي الحق أن أطالب بأن تباع لي أولا، لأننا نقول هنا قد قسمت وصرفت الطرق ووضعت ماذا؟ الحدود، ووضعت الحدود. نعم. ولا في فحل نخل أو بئر إذا قسمت النخل أو الأرض، إذا قسمت النخل أو الأرض. ولا شفعة إلا في الأرض وما يتصل بها من البناء والشجر. هذا بساتين وغيرها، هذه فيها الشفعة، وبه قال مالك وفقهاء الأمصار جمهور العلماء. طيب، لأن هذا مقصودة، هذه المقصودة. القسم الثاني ما يتعلق بها أي بالعقار من بناء وشجر، ما يتعلق بالعقار مما هو ثابت لا ينقل ولا يحول، ما يتعلق بالعقار بناء أشجار حيث أنه ثابت لا ينقل، ومثل ذلك البئر وفحل النخل. فهذا مالك قال فيه الشفعة أيضا، قال لأنه تابع، لأنه في حكم التابع قال فيه الشفعة أيضا، ووافقه أبو حنيفة في البئر وفحل النخل، وأيضا وافقه الشافعي في البئر، فهذا لأنه في حكم التبع. فالأصل أن الشفعة إنما في العقار، فإن كان في العقار بناء أو نخل أو نحو هذا فيثبت فيه أيضا حق الشفعة بحكم التبع وليس استقلالا، بحكم التبع وليس استقلالا. الأمر الثالث وهو الثمار، هل في الثمار شفعة أو ليس فيها؟ خلاف عن مالك وجمهور الفقهاء على أنه ليس فيها الشفعة، ليس فيها الشفعة. وحديث جابر الذي ذكرناه دليل على أن الشفعة إنما تكون في العقار وما يتبعه، لقوله إذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قال ولا شفعة للحاضر بعد السنة والغائب على شفعته وإن طالت غيبته. بماذا تسقط الشفعة؟ وهل تبطل الشفعة؟ فعند جمهور الفقهاء كأحناف الشافعية أن الشفعة يعني حق واجب لصاحبها، لكن هي تلزم على الفور بمجرد أن يعلم ولا يوجد شيء يمنعه من المطالبة تثبت له. فإن علم ولا يوجد مانع يمنعه من المطالبة فلم يطالب سقط حق شفعته. وروي عن الشافعي أنه له أن الحق في أن يتأخر 3 أيام. وعند أبي حنيفة قال إذا قال أنا آخذها ثبت له حق الشفعة ولو أطال. أما عند مالك فاختلف القول عنه، قيل أن له حق الشفعة دون حد في الزمن، فمتى أراد أن يطالب طالب بها، وقيل بل هو محدود بزمن، قيل سنة وهو اختيار المؤلف، وقيل أكثر من سنة، وقيل 5 سنوات، وقيل غير محدود إلا إذا كان المشتري قد ابتنى عليها بناء بحيث يعني يكون صاحب الشفعة قد رأى ذلك ولم يطالب، فهاهنا تسقط شفعته. فقال ولا شفعة للحاضر بعد ماذا؟ بعد السنة، يعني إذا كان حاضرا وباع شريكه حقه نصيبه وهو حاضر ويرى وشاهد البيع ولم يقل شيئا، وجاء المشتري وبنى وفعل وعمل وهو ينظر، إذا مضت عليه سنة فليس له الحق في أن يطالب بحق ماذا؟ بحق الشفعة. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما ذكرنا في حديث جابر قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به، فهو ظاهر في لزوم الاستئذان. فإذا استأذنه قال نحن بيع الحصة تاعي، قال بيع، فقد أذن له بالبيع وقد أسقط حق الشفعة التي هي لازمة له. وهل له الحق في أن يسقط الشفعة ولو قبل أن يبيع؟ نعم، ولو قبل أن يبيع، لأنه قال فإن أراد أن يبيع فليستأذن. فلو قال الشريك قبل أن يبيع شريكه قال حق الشفعة قد أسقطته، وبعد زمن باع الشريك دون أن يستأذنه، فهل له أن يقول أنا لم آذن لك بعد البيع، أذنت لك قبل وأنا الآن تراجع؟ فقالوا ليس له ذلك، وقيل له ذلك، يعني إذا أسقط حق الشفعة قبل البيع فله الحق أن يطالب بالشفعة، وقيل بل ليس له الحق، وهذا أقوى، يعني إذا أسقط حقه فليس له أن يطالب بالشفعة. أما إذا لم يأذن له، إذا استأذنه فأذن له وأسقط المطالبة فليس له أن يطالب. أما إذا لم يستأذنه شريكان أحدهما باع دون أن يستأذن الثاني والثاني لم يأذن له فهو أحق بالمطالبة، له الحق بأن يطالب بحقه. لكن إذا لم يستأذنه قولا، لكن حين الفعل الشريك يرى شريكه يبيع وجاء المشتري وبنى وغرس وعمل وهو ينظر ويرى فكأنه راض، فهنا نقول سقط حق المطالبة، لأنه وإن لم يأذن قولا فقد أذن ماذا؟ أذن فعلا. بقي حكم الغائب، قال والغائب على شفعته وإن طالت غيبته، هذا حكم الحاضر. الحاضر متى يسقط حق الشفعة؟ يسقط حق الشفعة، يعني ليس له الحق أن يطالب بالشفعة، إذا أذن هو أو ترك أو رأى الصفقة وحضرها وجاء المشتري وبنى وفعل وهو ينظر ولم يقل شيئا سقط حقه. أما إن كان غائبا فقال مالك وإن طالت غيبته فإنه له أن يطالب بحق الشفعة. وعمدته في هذا حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعته ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. والحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وهو حديث صححه كثير من أهل العلم، وهناك من تكلم فيه بالضعف. فهذا يدل على أن الغائب له حق الشفعة وله الحق أن يطالب بها وإن ماذا وإن طالت غيبته. لكن نقول طول المدة تقيد بالأصول العامة في الشريعة، ومن هذه الأصول لا ضرر ولا ضرار. فإذا كان اثنان شريكان في أرض وذهب أحدهما غاب فلا يعلم له حال، اضطر الثاني أن يبيع، بحث عن الأول لم يجده، وعن ورثته لم يجد له شيء. فنقول ينتظر المدة التي لا يتضرر فيها، ثم له الحق في ماذا؟ في أن يبيع. وقد يعود تحديد الأجل إلى الحاكم أي القاضي، لأنه لا نص فيه، فإذا حدد حدا معينا وجب الوقف عند هذا الحد. وعهدة الشفيع على المشتري، العهدة الضمان، يقال عهده على فلان أي ما أدرك فيه من درك فإصلاحه عليه. الشفيع صاحب الشفعة، والمشتري الذي اشترى، فعهدة الشفيع على المشتري يعني الشفيع صاحب الشفعة يصير في حق في حكم المشتري، والمشتري يصير في حكم البائع. وهذا المشتري عهدته على الذي باعه أولا، يعني اثنين شركاء في الأرض، أحدهما باع نصيبه دون أن يستأذن شريكه فاشتراه الثاني، الشريك له الحق في أن يطالب بهذا النصيب، فطالب بنصيبه واسترجعه من المشتري، استرجعه من المشتري. هذا المشتري يعود بالمال على من؟ على الذي باعه، فيأتي إلى البائع ويطالبه بماذا؟ بالمال، يطالبه بالمال، والشريك يأخذ هذه الأرض ويسدد المال لشريكه الذي باعه إياه. فإذا صاحب الشفعة يعود على المشتري، والمشتري يعود على من؟ على البائع. فإن كانت الأرض قد اشتريت مرتين، يعني عندنا شريكان، أحدهما باع الأرض لمشتري ثم المشتري باعها لمشتري ثاني، جاء الشريك وقال أنا أحق بها لأني شريك ولم تستأذني، فإذا يطالب بالأرض. من أين يطالبها؟ من المشتري الأول ولا الثاني؟ وبأي ثمن يطالب؟ هل بالثمن الأول أو الثاني؟ لأنه قد يكون المشتري الأول اشتراها بثمن وباعها للثاني بثمن أقل، وقد يكون اشتراها بثمن وباعها للثاني بثمن أكثر. فهنا هذا الشريك له الحق في أخذ هذه الأرض، لكن بأي ثمن؟ إذا كان الثمن الأول والثاني والثالث والرابع سواء لا إشكال، إذا اختلفت الأثمان صار عند ذلك الإشكال. ولعلنا نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت.